السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عم الشيخ. وياك، تفضل. السؤال الأول يا شيخ: امرأة اقتلعت من زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن عقد عليها، هل لها عدة؟ السؤال الآخر: عفوا، كيف اقتلعت قبل أن يعقد عليها؟ لا يعتبر خلعا ولا طلاقا، حتى ولو كان سمى لها مهرا. لا، ما عقد الخلع يكون من عفوا يا شيخ، عفوا، قبل ان يبني بها، قبل ان يدخل بها. ايوه ايوه، محسوبه خلاص، محسوبه تطليقه. هل لها عده ام ليس لها عده؟ ليس لها عده. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. ما دامت اختلعت ليس لها عدة قبل البناء، قبل البناء بها، قبل البناء بها. بارك الله فيك يا عم الشيخ. رجل أدرك من صلاة الجمعة لم يدرك من الجمعة إلا التشهد، هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعة؟ رجل لم يدرك من الجمعة إلا التشهد، مسألة خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أنه يكمل أربع ركعات، أما فريق من أهل العلم استدل بحديث الرسول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقال يأتي بركعتين فقط، والنفس تميل إلى الأخير، والله أعلم. والسؤال الثالث: ما معنى لكنه والله ربي، وما معنى وما زادوهم غير تكبير؟ لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، لكن ربي الله، هذا اختصارا. وما زادوهم غير تدبيب، تخسير وهلاك. السلام عليكم. نعم، الحمد لله. معي سؤال. تفضل. ينفع الإحرام يدين واحد ثاني للعمرة به؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أن يحرم شخص في إحرام شخص آخر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عن سؤال يا شيخ. اتفضلي. أنا عندي أخ. فأمي تبدأ جزء من البيت. أنا وأخويا وأختي. أيوه. عندنا منزل. ايوه. فامي كتباله جزء مني وهي على حياة الدنيا. ايه هذا يجوز يعني؟ ما السبب؟ ما السبب الذي من اجله ميزت اموكم اخاكم؟ فان اخاك يعني اخواتها يطلعوه منه عشان هي منفصل عن ابونا يعني. شو ولد ذكر؟ ايوه، واثنين بنات. ولا ذكر واثنين بنات. ايوه. خوف الام لا معنى له، لانها اذا ماتت سيرثها ولدها وبنتها. ايوه، بس هي ما عملتش كده. هي ظلمت، هي ظلمت. انتم أيوة. انتم سامحينها ولا رافضين؟ والله احنا رافضين، بس يعني مش هتكون علينا طبعا نسامحها. ماتت ولا على قيد الحياه؟ لا، على قيد الحياه. عملوها ظلم، عملوها ظلم منها، والنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. يسأل: إذا كنت مسافرا وأتممت بإمام مقيم، هل لي أن أصلي ركعتين كمسافر خلف الإمام المقيم، أم ألتزم بعدد ركعاته؟ أقول: وبالله التوفيق، التزم بعدد ركعاته. قيل لابن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا المسافر صلى خلف المقيم يتم صلاته كالمقيم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم وبركاته مصطفى. نعم الحمد لله تفضل. معليك يا شيخ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فليضع إليها أخرى. لما تلقائيا ثابت لكن هو يقول في التشهد. أي من أدرك ركعة فليأتي بأخرى هو سنده ضعيف. لكن معنى ثابت أنني فاتت بركعتي بها. هو يقول أدرك الإمام في التشهد. فعندنا حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لكن هذا في المواقيت. معنى إيه؟ يعني أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر في المواقيت. لكن من أدرك ركعة من الجمعة لا هذا ضعيف. هذا اللفظ ضعيف. معنى تطرب لو قال رجل لزوجته كل ما تحرمه كفارة يمين. كفارة يمين. أي نعم. طيب معلش أنا إمام مسجد ويعني أستاذ مكان عايز شوية كتب الله يبارك لك تضغم يعني أمرني كتب يعني عايز كتب أستعين بها على الدعوة الدروس والخطب يعني منك يا شيخ الله يبارك أنت من أي بلاد؟ أنا من أسيوط بس مستعد يعني أبعد حاجة واحدة ناخدهم يعني اللي في الوسط نعمله ما في إذا أحد أتاني اللي في الوسط نعمله لكن مش مكتبات ضخمة لا بعض خمس مجلدات مثلا أنا بالمنطقة الأرياف يعني خمس مجلدات يبقوا ممتازين يعني ماشي خمس ماشي إن شاء الله أرسلهم لك بإذن الله مع أي واحد يك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء ذبيحة سليمة بدنة مشكة أو مقدر قبل الذبح مباشرة حتى ما تهيجش وندر وقراء الأرض ونملكوها لا لا ماذا ستصنع بها؟ قبل الذبح. أيوه. قبل الذبح مباشرة. أيوه. أنا هربا من الجلالة. إن أنا أديها حاجة مسكة أو مخدرة أو مهدئ تهديها شوية عشان تبدأ تقع على الأرض وأبدأ أذبحها. إذا كان لا يوقف الدم لا يميتها. يعني دوخها بس شوية كده زي جوز الطيب او اي حاجة او اي مخدر حاجة ده كده انا ما اعرفش جوز الطيب انت اللي تتكلم فيها لكن اتكلم اذا كان شيء خفيف ان العبرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني جعل الدم يجري كالنهر يعني كثير وذكر مش حينهم هو حيخدرها شوية عشان اسمع الكلام ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا فإذا كان تدويخ فقط لا بأس لكن إذا كنت تفعل ما يفعله الظلم الغشومون إذ يكسرون رجلها قبل ذبحها هذا لا يجوز لا أنا هي خديها خديها بس خلاص السلام عليكم تفضل السلام عليكم السلام عليكم شيخنا الفاضل لي سؤال مع شيخنا انا كان في واحد اعطاني نقطة في الفرح اداني مبلغ 500 جنيه بعد زواجي فهل هذا يعتبر دين عليا ان انا اسدد له او اديله المبلغ ده بنفس القيمة بعد زواجه ولا ممكن اعطي له اقل من ذلك يعني العرف يقول تعطيه له او اكثر يعني العرف يقول ان نقوط الافراح يسدد أو يسدد مع زيادة العرف يقول كده ولكن يا شيخ أنا يعني معايا ظروف يعني ظروف مرضية خلاص اعتذر له افعل ما تستطيع واعتذر له إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى والدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سددكم الله يا شيخ مصطفى وياكم شيخ مصطفى الله يحفظك عندي سؤالين السؤال الأول الله يحفظك كفارة المجلس يا شيخ مصطفى هل هي تكفر كل ما قال الإنسان سواء تكلم في أعراض المسلمين أو هل كفارة المجلس تكفر يا شيخ مصطفى لا طبعا الحقوق المتعلقة بالناس لا تكفرها كفارة المجلس فيلزم أداء الحقوق إلى أهلها أداء الحقوق إلى أهلها مطلب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت له مظلمة لأخيه مظلمة عنده فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. والحديث يأتي شتم هذا. تفضل شيخ مصطفى. صفوان بن المعطل رضي الله عنه هل هو بدري ممن حضروا بدر؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لم أحرر القول بدقة في صفوان بن المعطل هل هو شهد بدرا أم لا، أحتاج إلى مراجعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله عنا كل خير فضيلة الشيخ. وجزاك. كنت أتظن فضيلتك في موعد أتصل على فضيلتك على هاتف الخاص. الساعة واحدة ليلا رسالة، بس أرسل لي رسالة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. إن شاء الله. معرفش تابعنا النت. نعم. معرفش عنديش نت يعني ولا كده. نت ماذا مدر. السلام عليكم. يسأل سائل عن أمه التي تلح عليه أن يطلق زوجته بلا سبب وجيه، هل تطاع؟ لا تطاع إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى الطلاق. لا تطاع الأم إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى الطلاق، فالطلاق فيه تشتيت للأولاد وفيه إحن وعداوات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ليك شيخ مصطفى. الحمد لله. يا رب دايما في أفضل حال. عندي استفسار بسيط لو سمحت. تفضل. أسأل عن صحة رواية رؤية الإمام حمزة ابن حبيب الزيات لأهل القرآن وأن الله عز وجل قال. لا أعرف هذا. لا أعرف هذا. لا سريعا. إن نحن من أهل الأسانيد. لا بد أن يكون كلام مسند صحيح الإسناد إلى من قاله. هذا الرؤى والأحلام لغير الأنبياء لا نستطيع أن نقطع عليه من الله من الشيطان. نعم شيء أغلبي ممكن نرجح به، لكن قد تكون من الشيطان قد كثيرة قد تكون حديثا للنفس. السلام عليكم. حصل ما ينفعك يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. طالب منك طلب شيخنا. تفضل. ادعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربك. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اياك. سؤال حضرتك يا شيخ مصطفى، انا ليا سؤالين. اول سؤال، الدعاء بتاع اذكار الصباح والمساء اللي هو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اخره قهر الرجال، يعني المراه تقول ايه؟ ده اول سؤال. لا هو من اذكار الصباح والمساء ام من اذكار الصلوات؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ايوه. والبخل والجبن وزرع الدين وغلبة الرجال. ايوه. المراه تقول قهر الرجال. ايوه قهر الرجال. عادة. حتى لو المرأة تقول عادي. طيب انت عارف قهر الرجال يعني ايه؟ واحد قتل ابوكي وماشي على الارض. انا مش فاهمة. فهو يعني قهر الرجال له صور متعددة، يعني واحد قتل اباكي وهو ماشي مطمئن فانت مقهورة تريدينه ان يقتل، او واحد ظلمك وانت تريدين ان تأخذ مظلمتك مش عارفة، او الزوج نفسه. أيوة. زوج عشوم ضراب قهرك. أيوة. يقهرك. أيوة. قهرا وانت لا تستطيع ان تتحركي، وانت لا مستطيع تطلقي، ابوك ميت وملكيش اخوات ولا مستطيع تبقي تحت هذا الضرب الشديد، عجزة. فده قهر الزوج لك، لان النساء قهر النساء ضعيف، المرأة تكيد للمرأة. ما كنتش فاهمة ولا شيخ مصطفى، ربنا يجازيك كل خير. طيب. السؤال الثاني عشان متطولش على حضرتك. يعني انا كل لما بعيا اي عيا يعني عيت مثلا تجيلي بقى وساوس ان الموضوع كبير وان انا هيجيلي حاجات وحشة وبيجيلي وساوس شيخ مصطفى ومش عارفة اتخلص منها خالص. يعني طب ما انت عارفة ان من الشيطان. مش عارفة اعمل ايه والله. يعني لا تيأسي من رحمة الله واكثري من دعاء اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء للغدر سقما. اكثري من ذكر الله الشيطان يهرب اذا ذكرت ربك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا في موضوع قالتني كثير واشغل لي وارق الليالي تبعي. ما الموضوع؟ الموضوع اني مره في يوم من الايام يا شيخ اتزعلت انا وزوجتي وقلت لهم حرم علي اذا بتكشري بوجهي او بتستغيبيني. محرم علي ايه؟ محرم علي اذا بتكشري في وجهي او بتستغيبيني. محرم علي اذا كشرت في وجهي. في وجهي كفارة يمين ولا اشكال ابدا. طيب يا شيخ شو الدليل على ذلك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها الله يمينا تكفر. طب سؤال آخر شيخ إنه خص النية إليها داخل؟ نعم نعم. ماذا قلت؟ النية النية النية في القلب. أحد الأقوال لكن نحن نبني على اللفظ الظاهر. السلام عليكم في هذا المقام. شيخ أرجوك شحننا كمان شوي على خلاص. لا أنا لست موسوسا أنا لست موسوسا أجبتك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ مصطفى هل يجوز الحج بتأشير الزيارة؟ نعم تأشير الزيارة هل يجوز الحج بيها ولا لا يجوز؟ إذا حججت وأديت الأركان الحج صحيح نعم ستكونين مخالفة لولاة الأمور هناك لكن إذا أتيت بالأركان الحج صحيح. طيب بالنسبة يا شيخ مصطفى الآية اللي هي بتقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هل كل نعيم هتسأل عليه وإزاي مثلا عشان أنجح سؤال لما ربنا يسألنا عليه يعني أعمل إيه عشان أنجح في لما ربنا يسألنا عليه؟ تؤدي لكل نعمة شكرا كلتي قل الحمد لله وتستعملي الأكل في طاعة الله قواك الله في بدنك احمد الله على القوة لا تضرب الزوج لا تظلمي احدا كل نعمه ادي لها شكرا شكر باللسان باللسان الحمد لله بالاركان تبذلي في طاعه الله بالقلب من قلبك تكوني لله شاكره افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضلي. ابني كان كاتب كتاب على واحدة معلش يا رب تسعد صدرك لي وامها قاعدة تكتب على اولادي الاثنين في الثاني تقول قال كلام هو ما قالهوش برضه صممت على كده لما صممت على كده جت ثاني البيت امها قالت ابنكم قال كذا كذا وانا صممت على طلاقها بس ما دخلش بيها هو كان عايزه كان كاتب عليها كتاب بس ما دخلش بيها. يعني عفوا ابنك كان عاقد على امراه امها اتهمت ابنكم بتهم الاخر عشان هي كانت مخاصمه واحده والواحده دي جت عندي وانا المهم يعني انت ماذا تريدين؟ ما عايزه اسال حضرتك يعني انا صممت ان هو يسيبها. يعني كل واحد يغلط غلطه اطلق يا شيخ كانت بتوضحهم في بعض ولادي بتوضحهم في بعض. طيب انا حارب على حرقها عشان هي كانت بتمعذرتها عشان انا خلاص. المهم المهم المهم المهم دلوقتي البنت ستكون عندك الخوف منك انت الحمى اللي تخاف منها مش ام الام. ام الزوجه غلبانه سلمت ابناتكم لها مسكينه الخوف منك انت انت طلقتها بعد البناء. انصحك تصلحي قدر الاستطاعه. ليس كل خطأ يستدعي الطلاق. ابنك الآن سيتخرب بيته القيمة سيأخذونها منك سيأخذون نصف الصداق منك ونصف المؤخر ونصف الشبكة والولد ما صدقنا أن يجمع المهر والمؤخر والشبكة. يعني ارفقي وحل المسائل بحكمة يا والدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. فضلت مولانا يعني طبعا كنت بتاجر في التكييفات فكان عندي المحل بس بقفله فكنت ايه فلما بدأت تجارة أجهزة كهربائية وتعرفت في البلد إن أنا بتاجر في التكييفات ما عدتش بجيبها. يعني دوبك إيه أي حد يطلب مني والله السعر مثلا بكذا سواء عاوزه كاش أو قسط أتفق مع عجبه وبجيبه له. فهل الصورة دي حلال أم حرام؟ خيره بعد أن تشتري له التكييف. بعد ما اشتري يبقى في حوزتي يعني. خيره نعم. طب سيادتك لما بدأت أو تقول له قولا آخر. تقول أنا سأشتري لك التكييف ولي عمولة 5% مثلا. ما ينفعش اتفق معاه وهو لسه مش عارف. هو النبي عليه الصلاة قال لا تبع ما لا تملك. مظبوط. طب مولانا طب بالنسبة للأجهزة الكهربائية. طبعا أنا عندي جزء منها وجزء كبير مش موجود. فلو حاجة مش موجودة عندي بسأل عليها. والله بقول للتاجر والله التلاجة دي ب6000. عجبه بروح أجيبها له ما عجبوش ما أجيبهاش. هذا إذا جابها لازم إذا اشتريتها تخيرهم. إذا اشتريتها بس ثانية يعني ممكن أسأل وأقول اشتريها وخيره. اسأل براحتك. إذا كنا مثلا كنا الثلاجة إن شاء الله تكون موجودة عندي غدا ب6000 عايزها مرحبا. فبعد ما تنقلها لمكانك خيره. يعني بقى بس ممكن أقول له على سعرها سواء كاش أو قسط ما في مشكلة عندي. لكن البيع لا ينعقد إلا إذا جاءت إذا ملكت الثلاجة تخيره للمحق أن يرجع. النبي قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بس مولانا من يعني من حق أقول له سعرها قسط أو كاش قبل ما جبته. براحتك بس كلامك غير ملزم قد يرجع في كلامه. ما فيش مشكلة بالنسبة دي. بس هل الصورة دي فيها صورة لا لا ما فيش فيها مشكلة كلها عروض كلها عروض كلها عروض. طب بالنسبة مولانا هل أسقط المشتري القسط والكاش في مجلس عقد واحد ولا كل لا كلها عروض لا بأس لا بأس لا القسط أو الكاش يا مولانا يعني مثلا أنا فاهم كلامك لست عجميا أنا ببيع هذه السلعة هذه سلعتي من يريد أن يشتريها ب1000 نقدا أنا أبيع له من يريد أن يشتريها ب2000 إلى أجل أنا أبيع له أنا سلعتي اللي بخير ما في بيع انعقد لم ينعقد بيع كلها خيارات. طيب مولانا طيب هي دي ما تدخلش في صورة البيع ببيعتين واحدة لا البيعتين في بيع صورة أخرى فيما اختاروا من أقوال العلماء وهي اشتري هذه مني ب1000 إلى أجل وأنا نفسي أشتريها منك ب800 نقدا. دي الصورة بتاعتنا بيعتين السلعة الواحدة بيعت مرتين مني لك ومنك لي. هذه أمثل صورها أمثل صور البيعتين في بيع أو خذ هذه السلعة صورة أخرى خذ هذه السلعة نقدا ب10 إلى أجل ب15 فأنت تأخذها دون أن تربط صورة من الصور يعني تأخذها تقول خلاص أنا أخذتها تبقى أي صورة ماذا ينتلي فهذه ستحدث بعد ذلك اختلافا. أنت ممكن تجيب لي الفلوس بعد أسبوع وتقول أنا متفق على النقد وأنا أقول لك لا أنت أخذتها إلى أجل تأخرت عليها فتحصل بصورة أخرى من صورة البيعتين في بيع أن تنصرف دون أن تربط البيع على اتجاه واحد أي صورة أخرى من صور البيعتين في بيع. يعني لا مانع أن الإنسان أن تقول لو جالي أجبتك ولا داعي للتكرير قلت لك هذه سلعتي ملكي يا أهلا يا ناس أنا ببيعها نقدا ب1000 إلى أجل ب2000 أنا حر هذا بيع أحل الله البيع أملكها أنا أملكها كل هذه عروض من عقد بها للآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو تاجر بيوزع بضاعة على المحلات المواد الغذائية وفي سلعة التاجر هو عايزها يعني صاحب المحل عايز سلعة وهي مش موجودة معاه في العربية لكن موجودة عنده في المخزن قال له هات لي فلوسها وانا اجيبها لك المرة الجاية يصح؟ هي ملكه وفي المخزن؟ ايوه هي ملكه وفي المخزن في المخزن في ملكه لا بأس بذلك بس لابد ان يعينها المشتري ماشي ما هو عارف هو طلب السلعة بنفسه هو طلب السلعة السلعة ممكن لابد ان يعينها يعني يعرف السلعة يعرف خربانة مش خربانة بنتفق على ثلاجة مثلا زانوسيا 15 قدم مثلا 16 قدم لكن اللون بعد كده ممكن نحصل في اختلاف الأسود يباع بسعر أعلى من الأبيض أو العكس فلازم أعين ما هو برضو لو شفى ماشي هو لو شفى برضو لو انا وديتها له برضه وشافها وما عجبتهوش عادي ممكن انا ياخد فلوسه عادي. خلاص مش مشكله اذا كنت تفضل يعني في اسمها معاملات يا اخي دي افهم الكلام دي اسمها معاملات اسمها ايه دي ليست عبادات هي اسمها معاملات ففي المعاملات نؤمن البائع ونؤمن المشتري فضلا عن اتقائنا للربا يعني في البيوع البيوع تختلف عن العبادات العبادات الصلوات الصيام الحج الزكاة البيوع نوع من انواع المعاملات تنبني اولا اول شيء اتقاء الربا لابد ان نبتعد عن صور الربا التي بينها النبي عليه الصلاة ونبتعد عن الاشياء التي حرم النبي بيعها النبي حرم الخنزير بيع الخنزير حرم بيع الاصنام حرم ثمن الكلب حرم النبي اشياء نبتعد عن الاشياء التي حرم النبي بيعها وعن صور البيوع التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وعن الربا ويكون بيان واضحا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ انا مدرس مدرس فممكن مثلا اجيب كتاب خارجي اشتريه واخد منه اسئله او كتاب المدرسه فبجمع اسئله وبعمل منها مثلا ملزمه ليا او اديها للطلاب وممكن اخد اجر على كده ففي اشكال عشان الكتب دي بيبقى مكتوب عليها ممنوع الاستبدال او النسخ او لا يعني انت ممكن باحث مثلا من الباحثين او طبعاً. مصنف مؤلف من المؤلفين حتى يؤلف كتاب في موضوع معين فإذا أراد أن يؤلف الكتاب لابد أن يطلع على عدد من المراجع تمام أخذت فايدة من هذا الكتاب وفايدة من هذا وجمعت تجميع وتقول في النهاية صفحة ثبت المراجع المراجع التي استفدت منها كأي مؤلف تمام يعني أكتب أن أنا جبت الأسئلة دي من الكتب الفلانية أكتب المراجع كذا تمام جزاك الله خير طب أسألك سؤال آخر انا اعتذر عن ان انا اقوله بس انا للاسف يعني كنت ملتزم بالصلاه وللاسف يعني اشتكت كان كبير ان انا فوتت 5 صلوات انا عارف ان الامر ده كبير من الكبائر لكن للاسف ان انا ايه يعني كل ما توب يعني ما برجع تاني انا مش يعني لا انفجر طيب مش عارف اعمل ايه على اي حال اولا عليك باعاده الصلوات التي فاتتك لقول الرسول عليه السلام دين الله أحق أن يقبل ثانيا عليك أن تتبع ذلك بأمور توضع في ميزان الحسنات حتى تكفر عنك الكبائر التي تأخير الصلاة عن وقتها لتأخير الصلاة عن وقتها عن عمد كبيرة قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل واد في جهنم وأيضا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فأولا إعادة الصلوات ثانيا عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ثالثا لا تيأس من رحمة الله مع ما ذكر بارك الله فيك ايه الامور المعينة على دقة القلب عشان القلب يتقصى يعني اولا اسأل الله ان يرقق قلبك لأهل الايمان اولا سؤال الله سبحانه ثانيا كثرة الاستغفار ينظف القلب ثالثا رد المظالم الى اهلها رد المظالم الى اهلها رابعا أعمال البر زيارة المقابر اتباع الجنائز إكرام الأرامل إكرام الأيتام إكرام المساكين عيادة المرضى استماع الموعظة الوقت بعد الوقت الآخر كل ذلك يلين القلوب الإكثار من ذكر الله على الدوام والبعد عن اللغو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم بك يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخنا أنا طبعا أمّلة ولي 4 أولاد أيتام وكده فاللي طلع لهم من أبوهم يعني المبلغ المادي في الحج وكده فعملت لهم في البنك شهادات استثمار هل ده في طبعا حرام شهادة الاستثمار. طب نعم. طب أنا الوقت يعني هم شغالين لما يجي إن شاء الله أصرفه لهم. تعرف صعب إن أنا أصرف لما جاء أصرفهم ممكن أطلع اللي طلع لهم ده هو كده يعني زي ما الناس ما بتطلعوا كده. طلع المين تخلص منه للغلابة يعني مساكين؟ لا يعني في أنا كنت سمعت حضرتك قبل كده إن أطلعه في أي حاجة بتتعمل ممكن. أنا كنت عاملة في بنك فيصل الإسلامي. كل البنوك مثل بعض. كل البنوك شأنها واحد. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم كيف المستشفى؟ عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. كنت بشيك عن بسم الله جعلنا ورسلنا في أوقات الصلاة. نعم. بسم الله رحمة الله جهرني من المنزل. نعم. البسملة هي جهرا أو سرا؟ البسملة هل هي جهرا أو سرا؟ الأمر في ذلك واسع والرأيان قويان جدا وكل رأي له أدلته الثابتة الصحيحة وبكل رأي عمل فريق من العلم، فسواء جهرت بالبسملة أو أسررت بها كل جائز. أما المانعون الذين يستدلون بحديث أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وبالله التوفيق، اتفق البخاري ومسلم على لفظ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تفرد بها مسلم وليست بصحيحة، إنما هي مدرجة من قول بعض الرواة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ظن الراوي أنهم لما كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وأخطأ في ظنه، إنما معناه كانوا يفتتحون بالصورة التي فيها الحمد، صورة الحمد، كما يقال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء بلا أقسم بالخنس، ليس المعنى أنه بدأ الصلاة بقوله فلا أقسم بالخنس، إنما بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. للفريقين أدلة كثيرة لا يتسع لها المقام. وفقك الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأحذر نفسي وإياكم من معصية الله ورسوله، ثم أحذر نفسي وإياكم أيضا من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال التي وصلت إلينا من بلاد الكفر، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع والرفض، وكذلك الماتريدية والأشعرية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئام الضالة من البشر والمذاهب الزائغة عن طريق أهل السنة والجماعة. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.